الحلقة 85. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمي كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 37 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. طبعا قلنا في الحلقة الماضية أن أبو زيد خاض الحرب مع رجاله زيدان ودياب وبودير والآخرين، واستطاع في النهاية أنه يستولي على الجمل اللي ركب عليه الأميرة شامة بنت الملك عطاب رئيس اليمن أو ملك اليمن في ذلك الوقت، واستطاع أن هو يخرج بالجمل من وسط عساكر ورجال نصر العسيري. وهي طبعا نظرت لأبو زيد لقيته عبد أسود، فقالت له: يا عبد يا زربون، بهدلت الرجال وفتحت باب الندامة، والعمل ده يا مقطوع الرجاء كنا ننتظروه من سلامة، كنا ننتظره من الفارس أبو زيد الهلالي سلامة، مش من عبد زيك مش جايب تمن العباية اللي لابسها. وطبعا نظر لها أبو زيد وقال لها: يا ست الجمال ويا صاحبة السلطان، أنا أبو زيد الهلال سلامة وأنا في خدمتك. وجر الجمل بتاعها وطلع بيها على خيام بني هلال. وبعد ده ما حدث، طبعا الملك اللي هو عطاب ملك اليمن اضطر ان هو ينزل من قصره وانه يروح لديوان الهلالية علشان يعلن رضاؤه عن هذا العمل وخضوعه، ويحيي العرب الهلاليين اللي استطاعوا بقوتهم وبشجاعتهم انهم ينتزعوا شامة من ايدين العسيرية. وقول يا عم جابر. بصت عليه وقالت: يا عبد يا زربون يا تمن العبا، بهدلت العساكر وبهدلت النساء وفتحت باب الندم، يا عبد يا ناقص يا مقطوع الرجاء، ده هذا كان ننتظره من سلامة. انتظروا من أبو صبر سلام ابن رزق ابن نايل أبو زيد اللي بحضوره الجرح يبرأ، مش من ندل نسلك ابني همايل، تبسم سلام الفتوة. تبسم سلام الفتوح قال: ستي محلى سؤالك، نظري كل قلتي هو ما ابو زياد هو اللي جالك. واسمعي مني ما اقول، اول كلامي اصلي على الرسول. قالت له: نعم يا حبيبي، صار يقول وهي ترد عليه: أنا وانت للنبي نصل عليه. أصلي على من قال يا رب أمتي نبي عربي نبي عربي لو كل جمعة عيد يعيش سعيد بعد تمجيد في جمال محمد اصغى كلامي والكلام اكيد ليلي شعري كلام أكيد أنا سلامة يا ست لمي واختشي يا ست لمي العيب يا بنت واختشي أنا سلامة يا سيد الأجاويد عرفت معاني القول وفهمت سلامي زغرتت وأصبح نهرها عين نزلت عن الهوجة أدابا لتعتذر لا مؤاخذة يا صاحبة تمجيد بصت من الهوجة لها وجهك القمر دلالها فوق الخدود فريد باست على يد الأميرة لتعتذر لا مؤاخذة يا سيد الأجاويد اوعى تأخذني يا سلام بغلطتي انت اللي سيدنا ونحن عبيد لما انت جيت يا حبيبي وهلك كالعذا أم الحسن قريب ولا بعيد وجه أبو مخيمة لحسن ينده تعايا حسن كلم غزال العيد حسن كلم غزال البادية يا أبو علي يا سيد الأجاويد جاي يجري أبو بريقع وفاتح حضانه أهلا وسهلا ببنت ست وسيد يا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا حدد ما حدا الحادي وجد بعيد نزلت عن الهوجد أدابا لأبو علي باست له فوق القدم والإيد لما ميلت تبوس الركاب نظر لها وصف جمالها وصف بالتأكيد بيجي وسطها نصفين لما تواطنت وباست على قدمي وربي شهيد انا كنت اقول الجاز ما فيش مثال عن عليا يسمر فدية تزيد سلام قال له هنيئا لك يا ابو علي الله يبارك لك لعل تزيد خدوها الصبايا علي خيام صلاة النبي تاجلينا ارتاح يا قوي الافهام ابوها خرج من المدينة قال مرحبا ورافع الراي شرفتنا يا اهل علي يا صاحب الفكر والراي خضعوا له الرجال وظل عطاب يمدح في ابو زيد الهلالي الا ان ابو زيد قال له تسلم يا عطاب راجل زوج حزت المعاني بس اسمع انا عندي عتاب معاي مصلحة مزعلاني انا بعت لك 2 خطيبين تبعت تجيب الاعادي وتبهدل ابن عمي واحنا غايبين والله ده ما كان مرادي عطاب نادى وقال له ادي حسن يشهد علينا ومقر بالدور كله وبابو علي يا ابو علي انبي علينا يعني ابلغنا ما حدث انا اول ما جوني يا بريه حسن ودياب انا قمت بكل واجب ورفعت عن نجع رايه اديت لهم كل واجب بعد كده اعتدى علي دياب وهان الكرامه وشرحت له على القضيه بهدلني قوي يا سلام قال الامير ابو علي والله الراجل ما جرى منه عيب إلا دياب بدأ بالإهانة الله هو اللي عالم اللي في الغيب والله الراجل ده معاكس معانا يا أبو زيد والعبارة كلها من دياب أبو زيد قال له على كل حال عطاب إحنا مسامحين فتم الصلح ودخلوا ديارة ضيوفي وكتب لهم على البنية معروف زاد معروفي وزف الصبية بفرحة وبعد العزومة والأفراح رحلوا العرب على الجمالي والهم عنهم مضى وراح النسى ويا الرجالي وحنسمع ده مع بعض من عم جابر قول عم جابر من مقصد الجنة يصلي على النبي نبي الهدى ما لي شفيع سواه 2000 صلاة ترضي النبي أشرف الأمم طه المكمل ابن عبد الله Thank you. صلي وحب اللي وصلي على النبي. نبي عربي وفي الحشر استرجى تمجيدي في جمال محمد. اصغى كرم شعري وذوق معناه. غنى الامير أبو زيد على ما جراله الأمر كله باحتكام الله. وكل مكتوب علي يصيبني كنت في قمقم عليه غطاه. لو كنت في قلعة ومسك بابها اللي عليه الوعد يستوفى. عاشر المتهوم بالعيب ينتهم حتما يسبوه الرجال معاه. عشر الجربان وجلس ناحيته لا بد ما برض الجرب علاه. أستغفر الله العظيم من الخطأ إلهي تعالى محتجب في علا. فلما فرغ الزعيم من كلامه وتم معنى نظامه وجرد بيده حسامه ونادى يقول زعيم اليمن عطاب بن زايد ويستقبل العرب استقبال زايد: أهلا وسهلا تشرفت البلاد. أنارت عموم المطر يسمر يا أبو سيف حديد وأبو لاد. يا راجل مسيل كرم طرح تشرفت نواحينا وأضاء المكان. لما حضر الهلال يا راجل يا تبعي اللي ليك مكان. تشرفنا جمع الرجال يا للدين يا للدين. سلام قال له تسلم يا عطاب راجل ذوب حزت المعاني. اسمع مني حديث وجواب. معاي مصلحة مزعلاني، أنا بعت لك اتنين خاطبين، تبعت تجيب الأعذي وتبهدل ابن عمي واحنا غايبين. والله ده ما كان مرادي، عطاب نادى وقال له عادي حسن يشهد علينا ومقر بالدور كله، ابو علي امبي علينا اول مجوني يا ابو ريا، انا قمت بكل واجب ورفعت عن نجع راي، اديت لهم اي واجب. بعد كده اعتدى علي ادي يا ابو هاني الكرامة، وشرحت له على القضية، بهدلني قوي يا سلام. قال الأمير أبو علي والله الراجل ده ما جرى منه عيب إلا دياب، بدأ بالأهم. الله هو اللي علم اللي في الغيب، والله الراجل ده معاك اسمعنا يا ليل. ابو زيد قال له يا عطاب واحنا مسامحين، مدام ابو علي بالحق قال احنا اصلنا من اصل محبين، واليمن عادات الرجال تم الصلح وصويب، ودخلوا ديار ضيوفي وكتب لهم عالبني معروف زاد معروفي، وزفوا الصبية بفرحة عندما كتبوا الكتاب. أبو علي قال طاب جرحة وهنتوا الأحبابي، هنوه عموم الأحباب بكتب كتاب الأصيلة. ارتاح قلبه بعد ما داب، تعبان كان مدة طويلة، بعد العزومة والأفراح رحلوا العرب عالجمال، والهم عنهم مضورا، النساء ويا الرجال. فعندما عزموا على الرحيل من اليمن، طبعا رحلين لنجد العريضة، طلع سلامة يبص الشمال ويمن بعد ما صلى وأدى الفريضة. أتاريهم الجماعة اللي هربوا وولوا؟ ساعة أبو زيد ما كان بيدور الهجينة راحوا للعسيرات بالخبر، قالوا إنه بني هلال نهبوا الجميل. الجوم راحوا لنصر علموه ابن ساعد ابن العسيري، راجل جه رافع للحرب على ما علمه كان سبع وحربه عسيري، راكب بجيشه وجاي على الخيل بسلاح يفلق الحجارة، شارب من المر والخل، ونعمل عساكر فجارة، نعمل عساكر أسودات. وصل لبلاد اليماني رافع راية سودات، غضبان بيحلف يماني، لقى الدم على الأرض منطور، بتاع المعركة اللي عادت اللي عدت يزعج وله صوت منطور قال مين اللي علينا اعتدت؟ أي دولة اعتدت عليا؟ حملي على الكتف مايل ومين اللي نهب نور عينيا؟ أين كبار الهلايل؟ أين اللي قتل والد عمي وخلاهم على الطرايب؟ ده أنا خايل في لف عمي، أنا لخزم شنب كل عايب. اللي قتل والد عمي لقطعوا للحدادي، حرمان ما لف عمي وأمسك سلاح الحدادي. أنا حرمان علي ما لف عمتي ولا أمسك سلاحي، أمسك سلاحي بحدة، أنا الفتوة الملاوي حرميه للطير وحدة يوم البلا والبلاوي. تقدم له أبو زيد ما بين الرجال وقال له لبيك يا من تنادي، أنا اللي نصبت القتال وأنا اللي جات للولادي، أنا اللي جات الرجالك بيداي كلام جد لم فيه دسوسة، وأنا سلامة فعربي وراي أنا اللي نهبت العروسة، عربي عرب ورايتي عربية واسمي أبو زيد الهلالي سلامة، وأنا اللي نهبت العروسة بتاعتك. وطبعا سوف تندلع الحرب بين نصر العسيري وبين بطلنا أبو زيد الهلالي، وسوف نراها في الحلقة القادمة إن شاء الله. فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد 700 يسمى الهلال السلام.